الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في يوم العاشر من شوال عام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي مع فضيلة الشيخ خالد بن عثمان أبي عبد العلاء حفظه الله تعالى في بعض الأسئلة التي وردت إليه، ونبدأ بالسؤال الأول. يقول السائل: السلام عليكم شيخنا، ما نصيحتكم لأخ يريد التقدم لخطبة فتاة سلفية طالبة علم ولكنها بنت زنا، مع العلم أن والدتها تابت بفضل الله وتحمل البنت لقب أمها وتعاني كثيرا في البيت بسبب زوج أمها الذي يجرحها في هذا الموضوع، ويريد الأخ التقدم إليها وهو طالب علم كذلك، ولكنه يخاف من ردة والده أيضا، والبنت لا تريد أن يعرف أي أحد عن هذا الموضوع. فالسؤال بارك الله فيكم: أولا، ما حكم إخفاء هذا من أهل الزوج؟ هل يجوز أم لا؟ وكذلك، ما نصيحتكم للأخ الذي يخاف من إخفاء الحقيقة عن والده؟ هل عليه أن يخبره بذلك أم لا؟ وكيف يتصرف مع العلم أنه من أهل الجزائر؟ وتعلمون شيخنا حال الجزائر، وكذلك ما هي الطريقة المذرة يتقدم إليها؟ وهل يتقدم لها عبر زوج أمها أم عبر إمام السلفي تريده البنت أن يكون وليا لها؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأقول: لا أعلم يعني مانعا من الشرع في أن ينكح الرجل امرأة هي تعتبر بنت زنا، أو يعني ولدت من الزنا، هذا ليس ذنبا لها، ليس ذنبا لها، فهي لا تؤاخذ بذلك، لما المؤاخذ بذلك من كان سببا في هذا الزنا أو من زنى. هذا أولا. ثانيا، كونه يخفي ذلك عن والديه أو عن أبيه على وجه الخصوص، والله هذا يرجع فيه إلى المصلحة، ولا يجب على أن يخبر أباه بذلك، ليس واجبا، لكن في الوقت نفسه هو ينبغي أن يقدر، لو عرف أبوه هذا بعد ذلك هذا قد يسبب له مفسدة أكبر، هو ينظر هنا في المفسدة والمصلحة، هو أدرى بذلك. طيب، الأمر الثالث مسألة الولي هنا، الأصل أن يكون طبعا الأب، وكان الأب ليس موجودا فمن كان لا ولي له فوليه السلطان، من كان ليس له ولي فيتولى السلطان زواجها، أو من وكله، أو من كان نائبا عنه. نعم، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. والإمام مسجد أنا ما ندري هل هو موكل من قبل الحاكم المسلم، من الحاكم المسلم في أي بلد، يعني يكون هناك من يوكلهم في هذه الأمور نحو القضاء، أو من ينوب عن القضاء في مصر، ما يسمى بالمأذون الذي يعقد الزواج، هذا كأنه موكل من قبل له السلطان لمثل هذا، لمن لا ولي له. فإن كان هناك في الجزائر، ما أدري هل هذا الجزائر، ها؟ خطبة من جهة أمها، رباية من جهة الأم، لا يمكن خال ومثل ذلك. قد يقال نعم، قد يقال نعم. هو الأصل طبعا أن الولي يكون من العصبة من جهة الأب، لكن هنا طبعا ليس له أب، فقد يقال هذا، نعم. قد يقال إن وجد الخال قد يكون مقام له، وإن لم يتيسر يكون من وكله السلطان، والله تعالى أعلم. اسمح بسؤال تفضل تعلق بهذا. نعم. شيخ بارك الله فيه، إذا كان هذا الرجل يتقدم إلى هذه البنت التي ليس لها أب، نعم، يريد بها الزواج، وهو يخاف من ذريته إذا جاءت تكون ليس عندهم جد من جهة الأم، هل يمكن أن يقول للمرأة أن تستعمل أمور حتى لا تنجب منه؟ لا يجوز، لأن الإنجاب من مقاصد النكاح الأساسية، لا يجوز له أن يمتنع عنه إلا للضرورة، الضرورة هذه مرض شديد يمنع من الإنجاب نحو ذلك، أم هذا ينافي مقصد النكاح أصلا. نعم، بارك الله، لا يجوز. يقول: أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لدينا في ليبيا وقود الشاحنات ناقص جدا، وهناك مهربين، هناك على مهربون الوقود يبيعونه بثمن غال جدا، فهل يجوز للشباب الذين يخدمون على شاحناتهم أن يشتروا هذا الوقود من المهربين؟ وجزاكم الله خير. الله المستعان. لا قوة إلا بالله، إن لم يجدوا سبيلا إلا ذلك ماذا يفعلون؟ هم في حاجة، وقد يكونون في ضرورة، والله المستعان. نعم، السؤال الثالث: بارك الله فيكم. عندنا الدعاء، دعاء بين الأذان والإقامة، هل نرفع أيدينا؟ الأمر في سعة، أن رفع الدعاء متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، لكن قد لم يثبت خصوص الرفع في هذا الموطن. نعم، لكن والذي يظهر الأمر في سعة في هذا الباب. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الرابع، أخت تسأل، هل بإمكاني أن أخرج زكاة الفطر ممن يقدمها لي المزكون لأنني فقيرة وزوجي لا يعمل ولا يوجد عنده نقود، وقوت يومنا نقترضه من البقال وعندنا ديون كثيرة وجزاك الله خيرا. ماذا؟ أول السؤال قالت، هل بإمكاني أن أخرج زكاة الفطر ممن يقدمها للمزكون، لعلها مما يقدمه للمزكون لأنني فقيرة وزوجي لا يعمل ولا يوجد عنده نقود. هي أصل إن كانت بهذه المثابة هي التي تستحق الزكاة فلا تجب عليها، أخرجت عليها حتى صار عندها. إن كان هذا قبل وقت الوجوب، يعني قبل صلاة العيد، وكان عندها ما يفيض وتريد أن تخرج، هذا طيب. أما إن كان بعد، يعني جاءتها هذه الصدقة وكان وقت الوجوب، ده خلاص يتوجب إن دخل وقت صلاة العيد. تفضل. السؤال الخامس، أحسن الله عليكم شيخنا، سائل يقول، هل يصح لنا أن نجتمع مع أبناء عمومتي في بيتنا لصلاة العيد، علما نحن نلتقي معهم في العيد ونتغدى جميعا في الاجتماع سيحصل حتى ولم نصلي جميعا وجزاكم الله خيرا. هذا علكم جاء هنا قبل العيد أنا تأخرت في الإجابة. نعم، الظاهر يجوز إن شاء الله، يجوز إن شاء الله. نعم، صلى الله عليه. السؤال السادس، بارك الله في جودكم فضيلة الشيخ، أحيانا يكون بعض الأصدقاء في مكان بعيد فيقول لي أخرج زكاة الفطر علي وأنا سأدفع لك ثمن ما دفعت، ما حكم هذا الفعل؟ هذا باب التوكيل، هذا التوكيل جائز يجوز، ما في إشكال. نعم، على أن يخرجها قبل صلاة العيد. نعم، الله. السؤال السابع، ما حكم رد السلام على الحزبيين رؤساء وأتباعا وكيفية التعاون مع الجار الحزبي؟ الله المستعان. الرؤوس لما الدعاء، الأصل أن يهجر ولا كرامة لهم، كانوا رؤوسا ودعاة، خاصة إذا كانوا يعني كبارا أو كانوا رؤوسا في الشر، نحو مثلا يوسف القرضاوي، محمد حسان، ولا رؤوس في البدعة والتدليس على الناس والتضليل لهم باسم الإسلام واسم السنة. ولكن هو الآن إن كانوا أقل من هذا، نعم، وكانوا أيضا دعاة في مكانهم، يعني الناس يسيرون خلفهم في دعواهم، فالأصل أن يهجرهم إلا أن يخاف على نفسه ضررا أكبر قد لا يتحمله، هذا يقدر بقدره. أما بالنسبة للأتباع أيضا الأمر يقدر بقدره، إن كانوا الأتباع هؤلاء صاروا أتباعا بالتعصب العصبية ويخاصمون على بدعتهم هذه، كانوا مخاصمين وكذلك يهجرون. أما إن كانوا جهالا وعندهم شبهات تحتاج لمن يبين لهم وعنده قدرة على ذلك، فهؤلاء لا يهجرون لكن يعلمون ويصبر عليه. نعم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم جزاك الله خير. السؤال الثامن، أختي تسأل عن حكم التداول للبورصة، وأرجو من فضيلتك نصيحة لها بأن تعلم أطفالها الدين ولا تضيع وقتها في هذه التفاهات، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا. الله المستعان. هناك رسالة للشيخ العلامة عبد الرزاق حفيفي رحمه الله تعالى في أحكام البورصة، ممكن ترجع إليها لأنها أحكام، طبعا يصعب أنها تذكر في هذه العجالة، لكن طبعا هو كثير من معاملات هذه البورصة تدخل في نطاق الربا أو القمار في الغالب باختصار يعني. أما مسألة أنها تضيع أوقاتها في هذا، فهي بلا شك ينبغي أن تنصح أن تتقي الله عز وجل في مالها أولا، سوف تسأل عنه بين يدي الله مالها فيما أنفقته، والأمر الثاني ما يتعلق بأولادها أن تربيهم بالحلال الطيب، إن كانت التي تنفق عليهم، إن كانت موجهة لهم أن تحرص على أن تعلمهم الاعتقاد الصحيح والأخلاق القويمة والعبادة الصحيحة، وأن تنشئهم على حب للإسلام، حب الكتاب والسنة، حب الصحابة والسلف الصالح، وأن تكون من الصالحات القانتات الحافظات بالغيب. نسأل أن يصلحها وأن يرزقها القبول هذه النصيحة. أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. ما حكم أن يصلي وعندما يرى يرن هاتفه يخرجه من جيبه وينظر من المتصل ثم يرجع في جيبه ويتم صلاته؟ بارك الله فيكم. الله المستعان. وإن كانت حركة يسيرة من باب أنه لا يعني هذا صوت الجوال لا يزعجه، ما في بأس، بل قد ينبغي أن يفعل ذلك حتى لا يشوش على المصلين الآخرين أو لا يشوش على نفسه، فيفعل ذلك. هذه الحركات اليسيرة لا تؤثر، هذه حركة لحاجة، نعم لا بأس بذلك. والله تعالى أعلم. السؤال العاشر، ما معنى كلام الشيخ مقبل رحمه الله في الجزء الذي قال فيه الإغراق في الإدغام؟ لأنني درست التجويد سابقا ولله الحمد وأظن أني فهمت كلامه بطريقة خاطئة. والشيخ نقل هنا كلام السيد موجه الشيخ مقبل. ما حكم هذا السؤال وجه الشيخ مقبل، ما حكم التلحين واللحن في القراءة؟ وهل نهى السلف عن التلحين؟ وهل المقصود بسماع القرآن تدبره أم التلذذ بحسن صوت القارئ؟ وهل يصلى خلفه مع العلم بوجود من هو أتقان بالقراءة منه؟ الجواب، التلحين الذي يصير القرآن به أشبه الأغنية مثل قراءة عبد الباسط الملحنة مثل هذا تعتبر قراءة منكرة وكرهها كثير من السلف رضوان الله عليهم. أما تحسين الصوت فهذا أمر حسن، حتى والتلذذ أيضا بسماع القرآن حسن أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وفي سنة أبي داود: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وفي مستدرك الحاكم من طرق شتى عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. من طرق شتى إلى الله إلى الظاهر تابع التابعين، وإلا فبعدها له طريق واحدة، لكن مع طرق متكاثرة إلى ذلك من الشخص الذي هو تابع التابعين. ما أذكر هكذا الشيخ. ثم قال: فتحسين الصوت بالقرآن مطلوب، وكذلك أيضا تلذذ به لا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى وهو يقرأ فوقف يستمع ثم قال: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. وبعدها في الصباح يقول له: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي زينته لك تزيينا. وهكذا أيضا رأى سالم مولى أبي حذيفة رآه يصلي فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. بقي الاشتغال عن التدبر لتحسين الصوت، والتدبر واجبا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهكذا أيضا إغراق في الإدغام وفي المدود الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: كان يقرأ مدا ليس فيه مد مقدار حركة أو مقدار حركتين أو مقدار أربع حركات أو مقدار ست حركات. هذا ما ورد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمد الشخص بحسب اللغة العربية، ولا ينبغي أن يتكلف، قد نهينا عن التكلف. السائل الملحن، هل يصلى خلفه؟ الشيخ كره الإمام أحمد أن يصلى خلفه، ولا يظهر أنه يجوز مع الكراه. هذه الأخيرة، الجزء الأخير هذا ليس كذلك؟ لو جاء في السؤال مسألة المبالغة في الإدغام، قالت قال الإغراق في الإدغام والمد، هذا الذي يعني هذا الذي نقل عن الإمام أحمد رحمه الله يتعلق بنعم بالتكلف، التكلف الذي يصل إليه الحد أن تكون القراءة نفسها خلاف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف قراءة الصحابة. يعني هناك من يتنطع في هذا الباب تنطعا شديدا، لعلك أنت بالأجبال تدري ذلك. مر بك بعثوا إليه المتنطعين أو المتكلمين في القراءة؟ لا شك. مر لو تذكر لنا شيء من هذا فضل نستفيد منك. رفعكم الله شيخنا، بعضهم يتكلم في القراءة حتى أنه كأنه يريد أن يتهوع من شدة الحرص على أن يظهر الحروف والحركات حتى يخرج بها عن النطاق المعتاد. نعم حد. ثم يرعد في القراءة كذلك حتى يصير كأنه يريد أن يغني على المقامات هاي الموسيقية. يرعد في المدود. نعم يرعد في المدود، أي إذا أراد أن يمد رعد صوته، فمثلا يقول: السماء، هكذا كأنه يرتعد. يرتعد، وربما يرعد في مكان ليس فيه مد فيمد المكان من أجل الترعيد فقط، يمد المكان من أجل وليس فيه مد أصلا، إنما من أجل أن يرعد هو ويجعل هذا الصوت الذي يستحسنه يمد شيئا ليس في مد أصله لا يستحق. وبالنسبة للإضغام، الإضغام كذلك بعضهم الشيخ يبالغ حتى يصير كأنه يزيد على المقدار الذي يذكر في كتب التجويد جدا، يبالغ في الإضغام جدا. نعم، والغنة مثلا يتكلف فيها، يتكلم فيها جدا، يعطيها مثلا ثم يطير جدا. الغنة مقدار حركتين، مقدار حركتين. نعم، هو يجعلها مثلا أربعة خمس طويلة جدا. نعم، يطير فيها جدا. الله أعلم، بارك الله فيك، جزاك الله خير يا أبو الأشبال، بارك الله فيكم. ولعل وصلنا للمنتهى في الأسئلة. ها طب انظر كده. نعم، الحمد لله انتهت الأسئلة. بارك الله فيك، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسن الله عليكم الشيخ، بارك الله فيكم.